الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الرقية بنية الزواج؟ وهل هي واردة في السنة؟ وإذا كانت جائزة فهل لا وصفتموها لنا وكيفية استخدامها؟ الحمد لله، لا أعلم في السنة شيئا من ذلك، ولا أصل لهذه المسألة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نعلمه واردا في الأدلة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي الرقية بنية الشفاء والتداوي. فإذا الرقية وسيلة من وسائل التداوي ووسيلة من وسائل الشفاء والعافية. فيقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا عن القرآن. ويقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما الرقية بنية الزواج فلا أعلمها في الحقيقة ثابتة، يعني بطريق يصح أن نقول به، ولكن من الناس من يتعثر زواجه بسبب العين أو بسبب السحر أو بسبب المس أو غيرها من الأمراض الروحانية المعروفة الكثيرة بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان ربما يتأخر زواجه بسبب عمل سحري عقد له، أو ربما تتأخر سني زواجه، أو لا يوفق في زواجه، أو كلما عزم على الزواج تعثرت أموره وتعسرت وأقفلت الأبواب في وجهه، ويكون ذلك مرده العين. فحينئذ إذا رأى الإنسان أنه عازف عن الزواج أو أن أمور زواجه متعسرة فلا بأس عليه أن يقرأ بنية التداوي والشفاء، لأنه ربما يكون تعثر هذا الزواج بسبب هذه العين التي أصيب بها، أو الحسد الذي أصيب به، أو السحر الذي عقد له. فعلى الإنسان إذا رأى من نفسه أنه كلما همت نفسه بالزواج وسعى في بداياته تعسرت عليه أموره وتعثرت، أن يسعى إلى الرقية الشرعية، لا بنية الزواج وإنما بنية الشفاء والتداوي. فإذن الرقية الشرعية الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة إنما هي مشروعة للتداوي والعافية والشفاء، فهي طريق من طرق الشفاء والعافية والتداوي. فيقرأ الإنسان الذي تعثرت أمور زواجه بهذه النية، بنية التداوي وبنية الشفاء. أسأل الله أن يشفي كل مريض، وأن يفك كل سحر، وأن يشفي كل مصاب بعين أو غيرها، والله أعلم.